نعم، احنا قلنا انما خلق الله العالمين وارسل الرسل وانزل الكتب وامر ببيوته بترفع لنفسه شيء، وعلمنا نبينا ان ربنا لا يقبل ان يشرك معه احد، ويحب ان لا يذكر معه احد، ويحب ان يمدح، حتى قال تبارك اسمه: اذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي. طبعا الفارق بين النفسين معلوم، فالنفس اللي انت ستذكر فيها، واذا هو ذكر فبقول لك اذا ذكرتني في نفسك يعني دون ان يسمع احد، ذكرك في نفسه دون ان يسمع احد. واذا ذكرته في ملأ، يعني الملأ الطيب، ذكرك في ملأ خير منهم. فانا الان اعد بقولكم ان ربنا يحب المحامد، فاحمدوه وامدحوه ومجدوه، فمن احب هذا فليفعل. فاذا رايت قوما فامدحه واحمده ومجده بين الناس، يفعل هذا لك في ملأ خير منه. الان اخوانا قلنا من فترة عدين نذكر فيها ان خير العلم ورأس العلم ان تعلم ان لا اله الا الله، فمن لم يعلم هذا لا يعلم شيئا ولو حاز علم الدنيا. ومن علم ان لا اله الا الله فقد علم كل شيء ولو فاتته الفروع والاجزاء، لان الدنيا كلها فرع وجزء. فمن علم ان لا اله الا الله ما هذا الامر كله. هذه لو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو كانت السماوات حلقة قصمتها لا اله الا الله من طول. فلما تأتي يوم القيامة بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل، شو الفرق بين السجل والكتاب؟ السجل يحوي الكتب، السجل يحوي الكتب، انت تجيب كتبات وعليكم السلام حطهم في سجل، كما نطوي كما كطي السجل للكتب. فيوم القيامة يؤتى برجل ينشر له تسعة وتسعون سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ليس فيها حسنة واحدة. أنا يستخلص بنقود يوم القيامة وبجبه فيمد له، ثم يقول الله: هل لعبدي من حسنة؟ فتقول الملائكة: أي ربنا، له بطاقة. فيقول العبد: أتفعل البطاقة؟ شو بدك تعمل بطاقة؟ فيقول تبارك اسمه الإله الكبير العظيم: احضر وزنك، إنه لا يظلم عندنا أحد. شو كانت البطاقة؟ لا إله إلا الله. فتوضع في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتفكل الكفة. قال الله: إنه لا يفكل مع اسمي شيئا. من علم أن لا إله إلا الله علم كل ما يلزم أن يعلم. طيب، فقلنا أنه هذا رأس العلم للدنيا والآخرة. ثم السبيل إلى ذلك، السبيل إلى الآخرة، ألا تغرق في تراب دنياك وأن تزهد فيها. كيف نزهد؟ أن تحاكي الزهاد. شوف لك زاهد ضرب فيه المثل، فتدعى محمدا عليه الصلاة والسلام وتزهد بزهد الشاطر فلان، هذا ضلال. سألني أخ هون قبل يمكن 7 أعوام، قال: يا شيخ نسب لي كتاب، اذكر لي كتاب في الزهد أقرأه. قلت: ألا يكفيك النبي عليه الصلاة والسلام؟ زهد من؟ زهد مين بدك تزهد؟ تزهد مين؟ فمن زهد زيادة على زهد النبي ما أحسن، أحسن العمل عمل النبي عليه الصلاة والسلام، قيامه أحسن القيام، صيامه أحسن القيام، كان يتزوج النساء ويشرب الماء والعسل، وكان يحب الخير، ولكن ما كان يعني يترفه ولا يتنعم عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تعلم أحسن العمل والزهد عليك به عليه الصلاة والسلام. يكفي أن تعلم كيف تنظر الملائكة للنبي وكيف ينظرون للزاهد. تأكد أنه إذا النبي مشى مشت وراءه الملائكة، إذا وقف وقف، رجع برجع، هذا معلوم أخوان. يعني كان يقول عليه الصلاة والسلام يعني لأصحابه فيما بلغنا كان يقولهم امشوا أمامي، امشوا أمامي وخلوا ظهري للملائكة. وين بيروح؟ ليش بيقول خلوا ظهري للملائكة؟ مشوش قدامه. خلوا امشوا أمامي. ودير بالك الرجل الكذاب بيقول لك احمي وراي، والإنسان العادي مسكين إذا خاف وين بيخاف؟ من حيث لا يرى. أنا بقول لك أنا أعطيني قدام بس أنت احميني من وراي. بس النبي عليه الصلاة والسلام قال امشوا أمامي وخلوا ظهري للملائكة عليه الصلاة والسلام. دائما هو هو على طول، يعني دائما لما كان بيقولهم. هلا بيحصل مرات انهم تبعوه، انما اذا جاءوا يسيرون خلفه لاجل الحرص والحماية لا. فاذا هذا حرصكم سموه ظهري محمي بكلهم، اما بتمشوا تبعه فلان فليتبعه. فلان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقبل ولا يحب ان يوطأ عقبه. يعني يوطى عقبه انه يمشي ويلحق الناس، ما بيقبل. فكان يمشي بينا، كان ينهى الرجل ان يمشي ويمشي الرجال خلفه اتباعا. هذه فيها شيء من الفخار وشيء من الكبر، والنبي عليه الصلاة والسلام ازهد الناس فيها. قلت لك لما حج عليه الصلاة والسلام حج على بعيد وعلى رحل رث وفي قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وقال لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة. أقسم بالله العظيم لا أعلم زاهدا في الأرض إلا وقد لابسته السمع والرياءات إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بدك فيهم؟ زاهد فلان والزاهد أبو فلان والزاهد أبو فلان، كلهم يا شيخ لا شيء مع النبي الذي لو رآه عيسى بن مريم لسكت عينه جميعا عليه الصلاة والسلام. إذا أقول هذه اللي تهم إن شاء الله. كنت أنظر أخواننا في دروس البقرة فمررت على يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. فانتبهت أن الكبيرة العظيم المليك المجيد ما قال جنتي إلا هو. وهذا من التدبر، يعني العبد المؤمن اللي بينتهي جنتي جنات جنة كل واحد، هذا ليس تدبرا، إنما أنت انتبه بإذنه إنه فقط هون قال جنتي، ما نسبها في الكتاب جنتي، وبيقول جنات جنات جنات شيء، ولا مرة قال جنتي إلا هو. بالتالي لما نبهك فتح لك بابا أن تعلم، فإذا أغلقت الكتاب أسأل ما بقول لك فتحت لك أنت. طب هاي كمل، كيف أكمل؟ كيف أتدبر؟ بنظر في السورة أو فيها أحسن، في قبلها وبعدها، وبالذات هي الصورة نفسها. شيك أخوان؟ طيب هاتك، أنا قلت لك أن رأس العلم لا إله إلا الله، وخير الحمل أن تدع الدنيا فتزهد فيها زهد النبي. عرفنا ما هو الزهد؟ شاف الزهد؟ أنا كنت بقرأ للمشيخات عرف الزهد، كل واحد له تعريف. قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان. الزهد دين. أليس عندكم ممن جاءكم بالدين علم بالزهد؟ حتى تصير تقولوا قال فلان، يقول لك أجمل ما قرأ في الزهد قول فلان، يكتب بماء الذهب ما شاء الله عليك. الزهد دي اسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل تعال يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام ما في له يعرف الزهد؟ تعرف ليش؟ هو ما خلش في الزهد. لا في شيء فيه. لا لا في زهد بها يعني في لسانه، ولكن هو نفسه عليه الصلاة والسلام هو حاله إمام أسوة في كل شيء لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. شيء فانظر حاله تعلم ما هو الزهد وما هو الإيمان وما هو العلم وما هو الصبر وما هو الصدق وما حسن الخلق. أي شيء أردت أن تعرفه في الدين ما بتنسك رأي التعريف، انظر لهذا الرجل. شيء بشوف ما أجمل كلام. فعليه الصلاة والسلام الآن وأنا بقرأ في هذه ادخلي جنتي لنشوف يعني نرى لمن جعل الله جنتي، للمجاهدين، للمصلين، للمتصدقين، للصائمين. لمين قال جنتي هكذا ادخلي جنتي؟ لمين؟ قال المؤمن؟ لا، لمين؟ نفس المطمئنة. قال هذه كبيرة، لأنه ولا مرة قال في القرآن جنتي إلا للنفس المطمئنة، ما قال للتقي ولا قال لكثير السجود وأبدا لا أبدا، هو يتكلم عن النفس المطمئنة. فبالتالي في شيء نفس مطمئنة يعطيها جنته، مش الجنة، جنته. بالتالي من نفس المطمئنة؟ تذكروا شو النفس المطمئنة؟ جيت أنظر عشان أعرف من النفس المطمئنة. كما قلنا لكم لا بد أن ترجع إلى كتب أهل العلم وتقرأ ما هو الاطمئنان. لا، تمسك القرآن وتفتح أين ذكر الذي علم العلماء كلمة الطمأنينة؟ وهذا العلم. هلا أنا عندي بسعة بقولكم قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله. طيب إذا جاء رسول الله حدا بيبقى قاعد معي؟ خلصت. طب إذا اللي علم العلماء ما زال كتابه في الناس، طب ليش بتقول لي كله؟ أيوه هاي ماشي. جينا ننظر الطمأنينة، وأنا بنظر في الطمأنينة في القرآن وجدت أن الله يجمع الطمأنينة مع القلب، يعني لتطمئن به قلوبك، لتطمئن قلوبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. واضح ان الطمأنينة مع وين؟ مع القلب. هلا ليش الطمأنينة مع القلب؟ ما هو قلت لك لما تنظر فيما جمعها الكبير الحكيم زي ما قلت لك جنتي للمطمئنة، فبالتالي بقدر افهم لك. طيب الطمأنينة مع القلب، طب ما القلب وليه؟ بدها تقرب تفهم الطمأنينة. القلب كما قال عليه الصلاة والسلام سمي قلبا لتقلبه. نعم، لما سمي القلب قلبا لتقلبه، حتى قال عليه الصلاة والسلام القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قلوب يقلب، اسمع، قلوب يقلبها، وهو قال سمي قلبا لتقلبه. طيب بدنا نبين. قال في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف. طلع طلع هلا هذا على حرف مطمئن ولا مش مطمئن؟ يعني واحد قال على حرف، فإن أصابه خير ما النبي، وإن أصابته فتنة اسمع انقلب، هذه أعمال القلوب، وإن أصابته فتنة انقلب، هناك اطمأن. شيء إن أصابه خير اطمأن، أصابته فتنة انقلب. فواضح أن الطمأنينة عكس الانقلاب والتقلب، بدليل ارتباطها وجمعها مع القلب المتقلب. فآية طمأنينتك مئنان قلبك المتقلب، انه قد تطمئن انت وتقعد مطمئن ومتكئ وكل شيء تمام، لكن قلبك ليس مطمئن، فاذا اطمئن قلبك اطمئن كل شيء فيه. خلاص طمأنينة مع التقلب ليه؟ اطمأن وإن أصابته فتنة انقلب. بدينا نقرب الآن. فمتى تكون النفس مطمئنة؟ أيوة. وبالتالي الجزاء عظيم. الجزاء عظيم. ادخلي جنة. ها؟ متى تكون النفس مطمئنة؟ لما لا تتقلب. ليش تتقلب يا شيخ؟ كما قال في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم. ننتج التقلبات: تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شيء. فبالتالي ما دمت في الدنيا أعانك الله على قلبك. اللي معاه يا اخواننا 100,000 دينار ليس كالذي لا يملك شيئا. 100,000 دينار اذا نزل الدينار في ناس انجلطوا. تذكر يا اخوان طلع الدينار نزل الدينار حيث يكون كنز الانسان يكون قلبه. في له 1,000,000 دينار فاحسن اشي يقول لك اعمل سلة عملات. حط مثلا كذا دولارات دينار اعملها سلة وزعها. هاي الافكار من وين؟ لأنه مش مطمئن مش قادر يطمئن لا لا دولار ولا لا ذهب مش قادر يقعد دينين. تعرف لو جارك رفع كمان طابق ترتاح. وبعدين يا جماعة كل الناس سابينا وإحنا لمحلنا مش مطمئن. يرى الأبراج يرى الناس يسبقونه مش مطمئن. طب وين الطمأنينة إخواننا؟ ألا ستجد. هو الكبير أجاب وين الطمأنينة. فقلت لك نفس في الدنيا تحب الدنيا اطمأن في الدنيا ما في منه. سورة يونس قال تبارك اسمه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. فبالتالي اجمع لا يرجون لقاءنا فسيطمأنوا إلى الدنيا. فليرجو لقاء الله ما يطمئن له. اللي أراد أن يرجع إلى ربه ما يطمئن له. شيء فبالتالي شو النفس المطمئنة اسمها؟ انت ارجع سهد أنس ورا سورة الفجر. شيء؟ والفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. من أولها في توقيت فجر ليالي العشر شفع وتر ليل إذا يسر. هلا الإنسان شو يعني اللي بيأكل قلب الإنسان أن يأكله عصره وزمنه. فيشيب ابن آدم ويشيب معه الحرص والأمل. فأنت لما تشوف حالك تعصر وتؤكل في زمنك كبرت وصغرت الدنيا بتعدي الدنيا بتروح هذا يشعل فيك التقلب. فبتبدأ السورة فقال بعدها الكبير قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. كل قال الله: بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فالنفس المطمئنة من هو تفهم. لاحظ النفس المطمئنة هو سمى لك كل سيئة شيء. فلما سمى لك النفس المطمئنة تعرف أنها تلك التي برئت من هاتك. تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. من هون تأتيك أنك لا تطمئن. فقال: كلا إذا دكت الأرض دكا دك. شوف ما أجمله سبحان الله. المطمئن ساكن مستقر في وعكسه لا. وهذه لما دكها لأنه هذا اللي لا يطمئن هذا اللي يتقلب متى يفيق الزهد هذا. فقال: إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت الحياة. إلا أن يشهد الإنسان أن هذه ليست لحياة هذه الحياة. فاسمع ما أجمله الآن سيقول الله: يا أيتها النفس المطمئنة. أني النفس المطمئنة السورة عرفت اللي لا تأكل التراث ولا تحب المال حبا جما. شيخ التراث كل متروك كل ما ليس لك يعني ورثته تركه فلان. الإنسان يحب أن يجمع ما له وما ليس له، فما لك ما لك، ما ليس لك من التراث متروك، نحن نسميه التراث البشري شيخ الصالح. فكل ما ليس لك الإنسان لا يشبع منه كل شيء في الأرض. أعطيه الأرض يقول لك فيه غيرها، يعني لو ملك عبده للأرض يقول لا يا ابن شوف لنا بس في كمان أرض، يعني أعطيته الأرض كلها يقول لك اتطلع. ولا ليش الفكرك الإنسان هلا بتطلع على القمر وعلى المريخ في ماي ولا كوش ماي يقدر نسكن؟ بعدين هاي الجنابيع معين سمي الله معين بحفر تحت تحت تحت تحت، شو بدك تحت يطول هذا يطلع فوق فوق فوق فوق مالك مش بعرف. يأكلون التراث يحبون المال حبا جما، فبالتالي نفس المطمئنة خلافها. اسمعنا أجمل كلمة لما قلنا في سورة يونس، في يونس قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هون قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. ليش قال ارجعي؟ فكان أول إكرام وجزاء إلها أن يرجعها لربها. ليش؟ لأنه لما كانت في الدنيا كان كل غايتها أن ترجع إلى ربها، من هنا أتتها الطمأنينة. فالنفس المطمئنة هي النفس أني أخوانا لكل غايتها أن تخف عن ترابها وترجع إلى ربها. فكان أول كرامتها وجزائها قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ليه؟ كانت هي في الدنيا ما رضيت في الدنيا، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. النفس المطمئنة لا ترضى الحياة الدنيا وتريد وترضى الله والدار الآخرة، فقال ارجعي راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي اسمع جنة. انه انت في الارض وانت في الارض تركت الارض وكنت تريدين ربك والدار الآخرة، فقال جنة بدك ياني انا وبدك جنتي اي جنة. واضح اخوانا؟ أنا ليه بقول لك يونس؟ واضحين ليش كنا النفس المطمئنة؟ احنا جمعنا ليش الـ يعني الـ الـ الطمأنينة مع القلب، والقلب متقلب شيء، ومتى اطمئن القلب؟ بذكر الله. فإذا اطمئن على هذا اسمع، ليه في يونس قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها؟ يونس بالذات في دروس شرحناها موجودة على موقعنا أخواننا في الدروس في البحوث والدراسات، انه الآية التي آمن عليها قوم يونس فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمن. كيف آمن 100,000؟ يعني لما بعث عليه الصلاة والسلام آمن له 100,000 بعد 23 سنة. يونس أرسله الله آمن 100,000 على المحل، على المحل ما حدا لحق يكلم حدا، وهذا أعلى رقم في القرآن، أعلى رقم في القرآن 100,000. واضح؟ طب على ايه؟ فاحنا شرحنا وبينا اللي بده يستزيد تفصيلا موجودة في الموقع في البحوث والدراسات، انما نقول انه الآية التي آمن بها قوم يونس ان الله قبضهم جميعا توفاهم، فلما ارسل لهم يونس توفاهم جميعا. هلا اذا توفي العبد فصار بين يدي الله بيقدر يقول لا؟ هذه سورة يونس اللي اقرأ منها، افتح سورة يونس هكذا، هون بيقول الله اسمع فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. على الصفحة اليمين بيقولنا عن أكثر الكافرين فرعون، قال حتى إذا أدركه الغرق يعني قبض وتوفي قال آمن. فضرب لك مثلا بأعتى العتا وأكثرهم فرعون، لما قبض أدركه الغرق قال آمن. ففعل الله بقوم يونس ما فعل بفرعون، قالوا آمنا. هل أهون الله لا يقبل إيمان إلا قوم يونس؟ فلولا كانت قرية، الآية اللي قبلها هذه الآية 98 آية 97 ولا تكن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية اسمع حتى يروا العذاب الأليم. فليرى العذاب الأليم رأي الوفاء بآمن. الآية التي تليها فلولا كانت قرية آمنت لما رأت العذاب الأليم فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب القبر. فواضح أنهم وقعوا في عذاب ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا مش شايفين فرعون؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ففي سورة يونس هم اللي لا يرجون لقاء الله، هو الإنسان ببين، فالآن قبضهم فصاروا في لقائه. ففي أول سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها في سورة يونس، فلما توفاهم قلت لكم يا أخوان وهذه مشروحة، سمى الله نفسه في سورة يونس اسم ما سماه في القرآن كله. طبعا عند الشباب يسموها صفة، عند الأميين اسم. في السورة نفسها قال بعد أربع آيات قال اسمع، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. في سورة يونس بيّن أنه هو سمى نفسه به، هو الذي يتوفاكم، هو اللي توفى قوم يونس كما توفى فرعون. فلما توفى فرعون صار فرعون بين يديه آمن لزاما شيء. طيب العجيب أخوانا وجدت في سورة يونس هذه لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاءنا أكثر ذكر في سورة يونس. وجدت في سورة يونس مفتاح عظيم جدا إخوان، كلمة كررها الله مرتين بس في سورة، كلمتين بتحكي كل الموضوع، مش موجودين في القرآن إلا في يونس. الآن هاي الكلمتين، الآن قالها لفرعون، قال فرعون آمن، قال الله الآن هلا جاي، لأنه بطل في الدنيا خلص الآن. وفي سورة يونس كذلك فيها نفسها لما أخذهم بالعذاب الآن يعني الكل بالضبط، الكل الآن إذا صار بين يديه شو بصير؟ رجعني. فقال الآن أثم إذا ما وقع آمنتم به، اسمع وقع العذاب في سورة يونس آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجل هلا جاي. فسورة يونس مدارها أننا إذا صرنا بين يديه تمنينا أن نرجع فيقول الآن. فالنفس المطمئنة يوم كانت في تراب الأرض كانت في الدار الآخرة وكان قلبها مطمئنا، فجزاها الله بهذا قال ارجعي إلى ربك، لأنه أنت في الدنيا كنت تنتظر اليوم الذي ترجعين فيه إلى ربك. واضح؟ فقال فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ما قالش الجنة. فواضح انه انت في الدنيا كنت له ولم ترضى بالدنيا ورضيت الله. واضح وانت الفرق بين الوفاء والموت يا شيخ؟ الفرق بين الوفاء والموت احسن، الوفاء الفرق بين الوفاء، الله قال الله يتوفى الانفس حين موتها، اي ذكر الوفاء والموت فيتوفاها حين موت او يتوفاهن الموت. فالوفاء شيء والموت شيء، فالوفاء ما يسبق الموت من استيفاء مال النفس من حظ في الدنيا، فلن تموت نفس قال عليه الصلاة والسلام لن تموت حتى تستوفي رزقها عمرا ورزقا، فإذا استوفى سوف توفي فقبض فمات. واضح وان؟ فالوفاء ما يسبق الموت من الموت من الاستيفاء، فإذا استوفيت مت بعد. واضح؟ فلما توفاهم الآن قبضهم جميعا واستوفاهم. وحتى الموت يا أخوانا الله لا يرد فقط بعد الوفاة، يرد من شاء بعد الموت، كالذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فتوفاك أو أماتك أو جعلك ذرا في الريح يرجعك خلقا جديدا.